بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي لابد أن يعيش الإنسان بها قضية الحب. كل إنسان يحب، الكافر والمؤمن، الرجل والمرأة، الله خلق البشر هكذا يحبون. بل قال الله عز وجل عن العلاقة بين عباده وبينه جل وعلا: يحبهم ويحبونه، علاقة سامية تربطهم. الرابط بين المؤمنين وبين الله عز وجل من الروابط الحب. بل إن المؤمنين أشد الناس حبا، لكن لمن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. أهل الإيمان يحبون، يحبون الأنبياء والرسل، يحبون الصالحين، ويحبون الصديقين والشهداء والعلماء، يحبون زوجاتهم، الزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، يحبون والديهم، يحبون ذرياتهم، يحبون الناس في الله عز وجل. الحب طبيعي، اللي ما يحب هذا ما هو إنسان كامل أصلا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب، نعم، وكان بينه وبين خديجة قصة حب رائعة. كم كان يحبها صلى الله عليه وآله وسلم، لآخر عمره ما نسي خديجة. حتى عائشة اللي من أحب الناس عنده كانت تغار من خديجة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام واحدة من بناته وكانت على ذمة أحد المشركين، إلى الآن ما نزل القرآن يفرق بينهما، فجاءت تفديه بقلادة. لما أسر فجاءت تفديه إلى رسول الله بقلادة، فلما رأى القلادة قال: من أين هذه؟ قالت: إنها كانت لأمي خديجة، أعطتها إياها. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش؟ مع أنها متوفية من زمان سنين وهي ميتة، لكنه تذكرها فدمعت عيناه. هذا حب. يسأل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا حب، لكن حب شريف، حب عفيف، يبحث عن موضع شربت فيه عائشة من الإناء، يبحث عن موضعها فيشرب من نفس الموضع، يضع فمه في المكان الذي وضعت فيه عائشة. هذا حب. نعم الصالحون يحبون، لكن حبهم شريف. أما الحب الذي يحصل اليوم، حب اللي على أبواب الجامعات، ولا على يلحقها في مجمع، ولا يرميها ورقة عند سيارتها، هذا كله كلام فارغ، هذا كله كلام فاضي. تشوفه من أول نظرة حبته، تعرفت عليه، تعرف عليها، وصارت قصة من عشرات القصص اللي هي قاعدة تنسجها وهو قاعد ينسجها، أوهن من بيت العنكبوت، كله كلام فاضي. لكن المصيبة في نهاية هذه القصص ونهاية مصارع أولئك العشاق، وين نهاياتهم؟ هذه واحدة بنت، شوفوا نهايتها لما دخلت هذا الطريق، طريق الحب الغير عفيف، الحب لكن غير الشريف. هذه الفتاة مسكينة ضحك عليها واحد، خدعها، سوالها قصة حب كبيرة. وبعض البنات، بعض البنات ما أقول الكل، بعضهن والله مسكينة، يمكن بيت شعر يذوبها، اتصال واحد ينسيها أهلها، يمكن لو يضحك لها المسكينة قلبها رقيق، ما حد ضحك لها في الدنيا، ما حد قال لها أنت حبيبتي، صدقت راحت وراه وهو عنده ضحايا كثر. هذه واحدة منهم، أخذ منها أغلى ما عندها ويوعدها بالزواج، استدرجها هذا الذئب حتى حصل على ما يريد. المسكينة كلما قالت له متى نتزوج، قال لها: يصير خير بعدين، وهو يفعل ما يريد ويحصل على ما يشاء، حتى قررت يوم من الأيام أن تتركه. تخدعني أنت، تضحك علي، وين الحب اللي وعدتني إياه؟ وين الزواج؟ وين بيت العمر؟ وين الحياة اللي بنعيشها؟ كل كلام فاضي. فإذا به يجبرها أن تأتي إليه فرفضت. تدرون ايش هددها فيه؟ هددها بالصور. وما أكثر الضحايا اليوم اللواتي يهددن بالصور والفيديوهات والأفلام. بعضهم يحط له كاميرا بسيارته، بعضهم يحط له كاميرا بالمكان اللي يقعد فيه ويوعدها فيه ويصور ويخزن. كل هذا ليش؟ هذا كله علشان لحظة الفراق، تبي تهدري أهددها، ويسمونه حب. هذا كله كذب، هذا كله خداع. ما ليس هذا هو الحب الذي شرعه الله وأحله الله للبشر. الله حل البشر حب، لو يعيش الناس عليه يعيشون أحلى حياة ترى. لكن هؤلاء شوهوا حتى لفظ الحب، وسمعة الحب. هذه الفتاة رفضت، قال سأرسل الصور لأبيك أو لإخوانك، قال تفعل ما تفعل، ما صدقت أنه راح يسويها، وفعلا أغلبهم جبناء، لكنه للأسف أرى صورة واحد من أقربائها، واحد من عيال عمها، فجاء إليها وضربها وعلم أخوها، وأخوها ضربها، وكبرت القضية حتى وصلت لأبيها. شوف الخبيث اللي وعدها بالحب والزواج وبيت العمر والأولاد ويعيش تعيش أحلى حياة، لما حصل على ما يريد دمر حياتها، وأرسل الصور لأخيها وابن عمها، وأبوها درى، أبوها سقط على الأرض، أرسل للمستشفى وما استطاعت حتى أن تواجهه، هربت من البيت. شوفوا وين كانت، شوفوا وين صارت، اتصلت على حبيبها، قالت له سويت اللي سويته، أنا خلاص الآن انهرت وتنازلت، وسآتي إليك أفعل ما تريد. وفعلا ذهبت الفتاة، ويقولون حب، إلى هذا العشيق. دخلت إليه من شدة الفرح، ما صدق نفسه، ذهبت معه، أدخلها إلى الغرفة، أغلق الباب، ما إن التفت إليها إلا والسكينة في صدره، صرخ لكن لن ينفعه الصراخ، أخرجت السكينة، ضربة أخرى، ضربة ثالثة، ضربة رابعة، وتضرب لأنها تعرف أنه خدعها وضيع مستقبلها كله، بعد أن تأكدت أن الدم سال وأن النفس زهقت وأنه هلك، ذهبت إلى أقرب مخفر وسلمتهم نفسها. تنتظر الآن، هي كاتبة القصة، تنتظر حكم الإعدام. يقولون حب، لا ما هو حب هذا، يقولون حنا عايشين حياة سعيدة، يكذبون. أي حياة سعيدة هذه؟ حياة الضياع، حياة الدمار، وربي هذه حياة مدمرة، ليست حياة حقيقية أصلا. الحياة الحقيقية والحب الشريف في الزواج، الحب الشريف في البيت، في الأسرة الواحدة، حب الواحد أمه وأبوه، حب عياله، حب زوجته، تحب زوجها، يجلسون مع بعض، يسافرون مع بعض، يحتفلون مع بعض، حياتهم كلها صفاء ونقاء ووفاء، هذا هو الحب الحقيقي. أما الحب الذي نسمع به اليوم يذهب ضحيته، هذه انتحرت، وهذا قتل نفسه، وهذا ذبحها وهي قتلته، فما أكثر بصارع العشاق في هذا الزمن، وما أقل الصادقين في حبهم في البشر اليوم. إذا أردت أن تحب فأحب، لكن بصدق وبشرف وبنزاهة، وإياك إياك والحب الحرام. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام أحمد، عند أول قدم يطأها في الجنة. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحب أحيانا يكون من طرف واحد، وهذا من أصعب أنواع الحب، خاصة إذا كان الحب لا سبيل له، يعني بنجاح، مثل امرأة متزوجة وتحب شخصا، يعني كارثة، وين رايحة هذه؟ أين تسير؟ مثل امرأة العزيز، هي متزوجة ربما ما وجدت حبا يشبعها، أو ما صبرت على زوجها فأخذت تبحث عن حب آخر، وهنا الخطورة، أخذت تكلم، أخذت تنظر، أخذت تفكر، أخذت تتخيل، أخذت تتزين، تتجمل، والرجل لا يأبه بها لأنه يخاف الله جل وعلا، لأنه يحب الله أكثر منها، حتى جاء اليوم الذي غلقت به الأبواب، تزينت، تجملت، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. شو اللي خلى يوسف عليه السلام ما يقترب منها؟ تدرون شنو؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله أبعد عنه السوء والفحشاء، ليش يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، لإخلاصه وإيمانه بالله جل وعلا وحبه لله أبعد الله عنه السوء والفحشاء. هكذا الحب، ترى مو كل حب شريف، مو كل حب نهايته صحيحة، ليس كل حب يرضى الله عز وجل عنه. الحب الشريف النظيف الذي يكون في ظل حياة زوجية، حياة صحيحة بين زوج وزوجة تعجب من بعض الناس، يبحث عن مناسبات ليشتري هدايا لعشيقته، تدفع أموالا باهظة هدايا لحبيبها بالحرام، لكن وينها عن زوجها؟ أين هو عن زوجته؟ لو أشبع نفسه مع زوجته والله عاش حياة سعيدة. واحدة مسكينة طالبة جامعة تعرف عليها واحد، تقول مرت اثنين وهو معي يوعدني بالزواج، علاقة حب، تقول مع أنه ما صار شيء لكن أشغلني سنوات من حياتي وهو يعدني بالزواج، بين مكالمة وربما يعني لقاء عابر وربما نظرة وربما اتصال وربما رسالة وكلام فاضي، وضاعت سنين من حياتها. تقول وأنا أتكلم عنه بالزواج يقول بعدين وبعدين وبعدين ويعدني بالزواج. تقول في يوم من الأيام صارحت أهلي أن هناك من يريد الزواج بي، فلان من عائلة كذا يشتغل في المكان الفلاني عمره كذا، أعطيتهم مواصفاته. تقول فقبل، قالوا حياه الله يأتي إلينا يزورنا ونحن نشوف نسأل عنه. تقول فأخبرته لأبشره أن أهلي رضوا قبلوا بالزواج. قال أي زواج؟ قالت زواجنا، أنا فتحت لك الباب ويسرت لك الأمر وأهلي مستعدين أنك تزورنا. يقول فتفاجأ، قال ومن أخبرك أنني سأتزوج الآن؟ قالت له يا فلان سنوات صار لنا يعني وأنت تقول إن شاء الله وإن شاء الله، أنا فتحت لك الباب الآن. تقول منذ تلك اللحظة وهو لا يكلمني، قطعني وهجرني، فعلمت أنه كان يخدعني، كان يضيع عمري، كان يستغل عاطفتي، كان يستدرجني لأمر أخطر وأكبر، كان يشبع فراغه. لكن للأسف للأسف هكذا حال ذئاب هذه الدنيا. هذا في الدنيا، ما بالكم بالآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل المحبين، الخلة أعظم أنواع الحب، كل المحبين يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. شاب وفتاة نظر إليها فأحبها، لكنه كان نظيفا طاهرا عفيفا شريفا، أول ما أحبها ذهب ليخطبها. ما عندنا حنا نتكلم بالحرام ونسولف بالحرام ونطلع بالحرام ونسوي علاقة بالحرام بعدين نتزوج، هذا كلام فاضي. أنا تعلق قلبي بها مباشرة أتزوجها أو أنساها، هذا هو الصح. ذهب الشاب ليخطبها، فلما تقدم إليها رفض، مرة ثانية رفض، أدخل شفاعات منع، لا ما نريدك، رفضوه لسبب من الأسباب الله أعلم. الفتاة متعلقة به وإيمانها ضعيف، هو متعلق بها لكن إيمانه قوي، وهذا الفرق بين المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. الحب يبين شو يسوي بالإنسان الضعيف إيمانا والقوي إيمانا. الكل قد يقع بالحب من حيث لا يشعر أحيانا. هذا الرجل، هذا الشاب لما خطب ورفض صبر، احتسبها عند الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة في الفتاة، الفتاة لم تنسى هذا الشاب، أرسلت إليه رسالة أننا بما أننا منعنا من الحب ومن الزواج ائتي إلي أو آتي إليك، أفعل ما تريد، كل شيء تريد أفعله أفعله معك، بما أننا منعنا من الزواج فلنفعل كل شيء بالحرام. فأرسل الشاب إليها رسالة يبين لها، مع أنه يحب مع أن القلب متعلق، مع أنه يميل إليها، لكنه يخاف من ربه عز وجل، أرسل إليها رسالة كتب فيها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف من رب البشر، نعم أخاف لو ارتكبت هذا الحرام، لو قدمت خطوة لارتكاب هذه الفواحش أخاف من سوء العاقبة. ولا تقربوا الزنا، الله ما قال لا تزنوا، قال لا تقربون بس. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. احنا ما نحرم الحب أكيد، لكن الحب الحلال، الحب الذي شرعه الله عز وجل. أما الحب هذه الأيام، حب اللي الناس تزعمه في الانترنت والفضائيات والشاتنج والكلام الفاضي، وهذا يضحك عليها وهي تضحك عليه، فهذا فاحشة وساء سبيلا. أسأل الله أن يعافينا من هذا الحب الحرام. يقول العلماء: العاقل يعتمد على عمله، والغافل يعتمد على أمله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أجمل حب ما كان لله عز وجل، إذا ارتبط الحب في الله فهو أعظم حب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أحب المرء لله عز وجل فهو على نعمة عظيمة، بل المتحابون يوم القيامة على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في الله في الدنيا يذكر أحدهم الآخر إذا نسي، ينبهه إذا غفل، الواحد منهم يكون مرآة لأخيه. بل ذاق حلاوة الإيمان من الأشياء التي يجد الإنسان فيها طعم الإيمان وحلاوته، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، لا لمصلحة. قد تختلف الألوان، تختلف اللغات، تختلف الجنسيات، لكن الإيمان يجمعهم. مؤمن بالصين وآخر في الجزيرة وثالث في أمريكا، كلهم يؤمن بالله عز وجل، يحب بعضهم بعضا. ليش يحبون بعضهم؟ يجمعهم الإيمان. من الأشياء التي تجعل الإنسان يذوق حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هل تتصور إنسانا يقوم آخر الليل يتوضأ في برد أو في ليل قصير فيصلي ليسجد ليدعو الله عز وجل لأخيه؟ أي حب هذا يجعل الإنسان ربما يموت صاحبه وتمر السنون على موته ولا زال يذكره ويدعو الله عز وجل له؟ أي حب هذا الذي يجعل الإنسان المؤمن يذكر أخاه حتى بعد موته، حتى بعد الموت؟ الحب في الله شيء تامي، شيء شريف، لا تلوثه مصالح، لا تلوثه دنيا، لا تلوثه بعض المصالح الدنيوية، بل هو حب خالص لله جل وعلا. أحدهم لأنه يحب أخاه في معركة من المعارك في اليرموك، اقترب موته، اقتربت وفاته، أراد أن يطعم أخاه، أراد أن يسقي ابن عمه، فسمع أحد الذين يحتضرون، شهيد سيحتضر، رآه يحتضر في اللحظات الأخيرة، يقول: ابن عم لي. يقول: ذهبت إليه أسقيه ماء. قبل ما يشرب سمع أخاه ينادي: ما؟ قال: أسقي أخي ثم أرجع إلي. يقول: فذهبت إليه لأسقي أخاه. يقول: فإذا بالثاني يقول لي أسقي الثالث، يقول فذهبت إلى الثالث لأسقيه، يقول فإذا هو قد مات. رجعت للثاني فإذا هو قد مات، رجعت للثالث فإذا هو قد مات. مات الثلاثة ولم يشربوا شربة ماء. تدري ليش؟ حب الإخوان في الله يجعلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه الحب الخالص في الله جل وعلا. أما حب هذه الأيام، حب المصالح، حب الشهوات، حب العشق، وصل ببعضهم والعياذ بالله أنه لوث معنى الحب، صار الرجل يحب الرجل حبا مريضا، حب عشق، حب لوث فيه فطرته وأفسد فيه عقله ودينه. هذا في الأولين شاب أحب شابا آخر حبا مريضا حبا فاسدا. الشاب الذي أحبه اسمه أسلم، تركه أحبه، فلما علم أسلم أن هذا يحبه حبا مريضا تركه، ابتعد عنه فمرض. مرض هذا المريض، مريض القلب، مريض جسده. وكم من حب أمرض صاحبه، سقط على الفراش مريضا، ظل أيام، نحل جسمه، اشتد المرض به، كاد أن يموت. فنادوا أسلم، قالوا له تعال تعال زره ولا سيموت. قال لا بأس. فعلم المريض أن أسلم سيزوره فقوي شيئا ما، رجعت لروحه فرح. بالطريق أسلم تراجع، قال والله لا يستحق أن أزوره، هذا إنسان مريض كيف أزوره؟ فرجع. فلما علم ذلك المريض أن أسلم رجع، تعرفون إيش قال؟ اشتد المرض به، اقتربت وفاته، بكى وصاح، قال شعرا فيه كفر: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله. قال من حوله: اتق الله يا رجل، اتق الله ما تقول. قال رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فصاح صيحة وزهقت وخرجت روحه. نفس خبيثة تلوثت بأي حب؟ حب قذر. تحب المرأة المرأة حبا قذرا، أو يحب الرجل الرجل حبا قذرا، أو الرجل يحب امرأة بالحرام. هذا كلها، هذه كلها نجاتات وقذارات في الدنيا. حب الشريف، حب الله، حب الرسول، حب الأنبياء والصالحين، أن يحب الأولاد آباءهم وأمهاتهم، أن يحب الرجل زوجته. شوفوا بعض الناس إذا جاء ما يسمونه بيوم الحب، عيد الحب يسمونه فالنتاين وغيره، رايح يشتري 10 ورود، كل واحدة من عشيقاته يعطيها وردة، وهي رايحة تشتري ورود لعشاقها. متاكين والله، يعيشون أوهام. حب الحقيقي كل يوم يحتفل فيه الرجل مع زوجته، كل يوم تثبت له أنها تحبه، تحبه بحفظها له، بطاعتها له، بالنظر إليه فقط لا لغيره، يحبها بالوفاء لها، بالإنفاق عليها، بمعاشرتها بالمعروف، بالكلمة الطيبة الحسنة. مظاهر الحب بين الزوجين، هذا الحب الشريف، هذا الحب النظيف، الحب في الله. ما أجمله من حب بين الإخوان في الله، بين الأخوات في الله، حب على طاعة الله. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، على منابر من نور. تدري ليش؟ لأنهم اجتمعا في الله وتفرقا في الله، وما فرقهما إلا الموت، إلا الموت. إنه الحب، وما أدراك ما الحب. كلمة صغيرة لكنها عظيمة المعنى، بها يصل العبد الجنان، وبها وللأسف يدخل الفاجر إلى النيران. أسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا خالصا لوجهه، ويجعل الحب عندنا حبا عفيفا، ويبعد عنا كل حب حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.